سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أن المسلمين كنا في دروس مضت تبينا معاني بعض الآيات التي تتحدث عن أحوال المنافقين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويتخلفون عنهم في ساعات الضيق والعسرة ويسارعون إليهم في ساعات الرخاء. وتبينا مواقفهم من التخلف عن غزوة تبوك، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. المعذرون هم أصحاب الأعذار الذين لهم أعذار شرعية لا تمكنهم من المشاركة في الجهاد، ليؤذن لهم أن يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على المشاركة، وهم بعض أحياء العرب من البادية الذين هم حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الألفاظ أو القراءات وجاء المعذرون، والمعنى هم المريض والضعيف والأعمى والأعرج ونحوهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وهم المنافقون، لم يأتوا ليعتذروا. كذبوا الله تعالى وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعتقدونه، حيث أنهم لم يؤمنوا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. ثم ذكر الله تعالى العاقبة، قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي أن هؤلاء سيعاقبون بعذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما. أما في الآخرة فإنهم سيعاقبون، وفي الدنيا قد ينالهم بعض العقاب وقد يؤجل لهم إلى ما بعد الانتقال من هذه الدنيا. ليس ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله جل وعلا بيّن الأعذار بوضوح في هذه الآية في قوله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا بالله ورسوله. الضعفاء ضعف البدن سببي هزال أو شيخوخة أو عرج أو عمى أو نحوها من أنواع الضعف. والأمر الثاني المرض، الإنسان المريض بأي نوع من أنواع المرض التي تعوق دون المشاركة في التهيئ لهذه المعركة. الأمر الثالث الفقراء، وعبر عنهم المولى جل وعلا بقوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، فهم جاءوا للمشاركة لكن ليس عندهم ما يستطيعون به أن ينفقوا على أنفسهم أو يؤمنوا لهم راحلة يركبونها. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس على هؤلاء حرج. وحرج هو اسم ليس، وعلى الضعفاء وما عطف عليها هو الخبر، فليس حرج على هؤلاء. لكن هذا النفي عن الحرج مشروط بالنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إذا نصحوا لله ورسوله، بمعنى أنهم لم يسبقوا الناس ولم يخذلوهم لحال المنافقين، وإنما هم يتألمون أنهم لم يستطيعوا أن يشاركوا لما حل بهم من أعذار مانعة تحول بينهم وبين المشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ما على المحسنين من سبيل، وهؤلاء من المحسنين. والمحسن هو الذي يؤثر حق الله على حق غيره، أي يقدم حق الله تعالى على حق غيره على ما يستطيعه. والله غفور رحيم للإنسان الذي يعمل ما يستطيع، ولو حصل منه تقصير في أثناء ذلك فإن الله جل وعلا يغفر له ويرحمه على تقصيره ويعلي درجته ولو لم يستحقها بجهده وعمله.

وقال محمد بن اسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البستاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم، من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن نجار، عمرو بن حمام بن جموع أخو بني سلمة، وعبد الله بن مغفر المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعياض بن سارية الفزاني. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهذه الآية تحكي حالهم، لأنهم جاءوا يريدون المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير وحبا لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا فقراء، ليس بأيديهم شيء، لا من طعام ولا من كافة ولا من عتاد وسلاح. فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يوجد عنده شيء، ما يوجد عنده، والمسافة طويلة ولا يوجد عنده رواح تحمله. كان موقفهم هو أن بكوا على هذا الخير الذي فاتهم، ولهذا جاء عن الربيع عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم منها ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو ليلا إلا وقد شاركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدم. وأصل هذا الحديث يقول ابن كثير في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سبتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. فهؤلاء كتب أجرهم على نيتهم، وهم بقوا عند أهلهم، بينما نظائرهم فضحهم القرآن الذين جلسوا ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، وطبع على قلوبهم ولهم عذاب أليم، وصار أمرهم فضحا ومشكورا بنفاقهم. وهؤلاء النفر الذين جاءوا يريدون مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يجد بأيديهم شيء وتألموا، لذلك كتب لهم أجر من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قطع الجيش واديا إلا كان لهم مثل أجره، وما بقوا في مكان إلا كان لهم مثل أجره، وما خطوا خطوة إلا كان لهم أجرها، أي ما خطى الجيش خطوة إلا كان لهؤلاء الذين حبسهم العذر مثل أجر أولئك الذين شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قولي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمراض ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهؤلاء هموا وحرصوا ورغبوا في الجهاد لكنهم لم يتمكنوا، فكتب لهم أجر الجهاد. وورد ورد عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلقتم للمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شرفوكم في الأجر حبسهم المرض. ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعمش. ثم عاتب الله تعالى الصنف الثاني من الناس فقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعني إنما الملامة والمذمة والعيب والعذاب والعار على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. الذين جاءوا يستأذنون في القعود وهم لا عذر لهم، هم أصحاء أقوياء أغنياء لا حجة لهم ولا عذر لهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي رضوا بأن يبقوا مع النساء ويتخلفوا عن مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. وطبع الله على قلوبهم أي أن الله جل وعلا أصابهم بالغفلة وعدم معرفة ما ينفعهم فأحبوا ما حبوا الدنيا على الآخرة وفضلوا البقاء في البيوت على التعرض للحر وفضلوا الأكل من الثمار على الثواب المترتب على الجهاد. فطبع الله على قلوبهم وأغلق عليها فلا يفقهون ولا يعلمون الحق. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لترضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا موقف من المواقف التي حصلت من المنافقين يذكره الله جل وعلا كما وقع. فبعد انتهاء غزو النبي صلى الله عليه وسلم وعودته إلى المدينة جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني إذا رجعتم للمدينة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فالله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لا تعتذروا، قل لهؤلاء المنافقين لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدقكم، فما تقولون كذب. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم، يعني اتضح حقيقة ما قلتم وأنكم تكذبون وعرفنا سبب تخلفكم. قد نبأنا يخبرنا الله جل وعلا في حقيقة ما تخلفتم من أجله وهو حب الدنيا وكراهية التعرض للتعب والإجهاد والمحافظة على الثمار، لأن الغزوة كانت وقت جني الثمار في أواخر الصيف، وقت جني الرطب والعنب والخضار ونحوها. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله جل وعلا حقيقة عملكم الذي عملتموه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيرى ذلك وقد شاهده عليه الصلاة والسلام. بعد هذا ما الذي يصير؟ قال: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وهو الله جل وعلا، أي أن مآلكم إلى الموت ومردكم بعد ذلك إلى من هو يعلم الغيب ويعلم الظاهر، فيعلم الخفي والظاهر، يعلم ما غاب عن الناس ومن ستر، ويعلم ما ظهر، إلى عالم الغيب والشهادة، أي ما يشاهده الناس، فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم عندما يقال لكل إنسان اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في المكان الفلاني، هذا ما عملت وهذا ما قلت وما هذا ما فعلت، فلا تستطيع أن تنكر أو تغير أو تبدل. فينبئكم بما، يخبركم بما كنتم تعملون، لا تستطيعون أن تقولوا لا هذا ما قصدناه وقصدنا كذا، ما أردنا الشر وإنما أردنا الخير، فلا مجال للمراوغة في نئل. ثم ذكر طريقتهم أهل النفاق، فقال جل وعلا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إذا واجهتموهم، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحفظ اللقاء بينه وبينه، الله تعالى يخبر محمد صلى الله عليه وسلم ماذا سيعمله المنافقون، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله، سيأتون بالأيمان المغلظة إذا رجعتم إليهم لأجل أن تعرضوا عنهم وتتركوهم. لن يتورعوا في الإتيان بالأيمان المغلظة لإقناعكم بصدقهم. ما هو الموقف؟ فأعرض عنهم، لا تذبحوهم، لا تقتلوهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هذا كلام الله جل وعلا العليم الخبير الذي بيده العرش، يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم للتعامل مع هذه الفئة من الناس. هذا ما سيقولونه لك إذا رجعت للمدينة، سيأتون يحلفون أيمان مغلظة أنهم أهل صلاح وصدق وإيمان وتقى، وأنهم ما تخلفوا إلا للضرورة، ولو كانوا يستطيعون الذهاب معكم فذهبوا. الله تعالى يقول عنهم: هذا ما سيعملون. لأجل ماذا؟ لأجل أن تتركوهم يعيشون معكم، لأجل أن يبقوا يأكلون معكم ويعيشون معكم، هذا هو غايتهم. إذن أعطوهم هذا الشيء، اتركوهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، لأن هذا الأمر بالنسبة لهم يعتبر شيئا عظيما، وبالنسبة لكم بعدما عرفتم حقيقتهم لا يؤثر عليكم، لأنهم سيبقون في محل ضعف وخور ومهانة ومذلة. إنهم رجس، والرجس هو النجس، النجاسة الحسية والمعنوية موجودة في أهل النفاق، فهم يسعون دائما للفساد والإفساد، ومأواهم أي مرجعهم ومصيرهم ومقرهم بعد هذه الحياة إلى جهنم. لماذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، أي بما كانوا يكسبونه من أعمالهم. فأعمالهم التي اكتسبوها في هذه الدنيا من المكر والاحتيال والكذب والمراوغة والكيد للإسلام وأهله مآلهم جهنم. فهذا المآل هو مآلهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. كرر هذا في الأول، يحلفون لتعرض عنه، والثانية يحلفون لكم لأجل أن ترضوا عنه ويكون لهم مكان عندكم ويكونون مقبولين. فالله جل وعلا قال هذه لا، إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. الموقف الأول قال أعرضوا عنهم، الموقف الثاني قال لا، الرضا عنهم لا يجوز، لا يجوز لك أن ترضى عن الكافر والمسلم.